الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. والصلاه والتسليم على سيد الاولين والاخرين وعالم السابقين وقائد الهدى المحسنين سيد ولد ادم اجمعين الشفيع المبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه واصحاب نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقينا اذا علمتنا. سندي ادري بالايمان ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى في كتاب السنن في كتاب القسامه قال ذكر الاختلاف في لفظ الداخلية قبل سهل فيه. اقترن قتيبة قال حدث الليث عن يحيى عن بشير بن يسار بشير بشير نعم عندنا مكتوب بالفتحه بس بالضم بشير بن يسار كان هو أبو الباب الضحيح في الباب الذي قبله. عن سهل بن أبي حسمة قال وحسبت قال عن رافع بن خديج أنهما قال خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحلصة بن مسعود حتى إذا كان بخيبة تفرقا في بعض مأمالك ثم إذا بمحلصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفن ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود عبد الرحمن السهل وكان أصلها القوم. فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر في السن. فصمت وتكلم صاحبه ثم تكلم معهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتل عبد الله بن سهل فقال لهم اتحدثون خمسين يمينا وتستحقون صاحبكم او قاتلكم قالوا تلك تحدث ولم نشهد. قال فتبرئكم او فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قال وكيف نقبض ايمانكم الكفار؟ فلما راى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه عقله. اخبر احمد بن عبد الله قال ابان احمد قال حتى يحيى بن سعيد كمان عن بشير بن بدران بن يسر بن السخفي عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حسنه ورافع بن خديج انهما حدثا ان محيصا بن مسعود وعبد الله بن سهل اتيا خيبر في حاله يوم فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء اخوه عبد الرحمن سلوا حويصا ومحيصا بن عمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر يملأ الأكبر. فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلمة معناها يقسم خمسون منكم فقال رسول الله أمر لم نشهد كيف نحرز. قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. فودع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سأل فدخلت مربدا لهم فركضته ناقة من تلك الليلة. أخبر عبد المعالي قال حدثنا بشر بن فضل بن فضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسمة عن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد أنهما أتيا خيبر وهو يومئذ صلح فتفرقا لحوائجهما فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم وهو أحدث القوم سنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر فسكت فتكلما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحرفون بخمسين يمينا منكم فتستحقون دم صاحبكم او قاتلكم؟ قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال تبرئكم اليهود بخمسين يمينا. قالوا يا رسول الله كيف ناخذ ايمان قوم كفار؟ فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. اخبر اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حسن قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا في حوائجهما فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قليلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر بالكبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحدثون بخمسين يمينا منكم وتستحقون قادركم وصاحبكم؟ فقال يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فقال أتبدئكم بخمسين؟ فقال يا رسول الله كيف تأخذ وإنها قوم كفار؟ فعقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. أخبرنا أحمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بن سعيد قال سمعت يحيى نافذ تذكر أن حفظ الضمير بن سعيد يقول أخبرنا أبو شيبة بن يسار عن سعد بن أبي حتفان عن الله بن سهل الأنصار بن حنيفة بن مسعود خرج إلى خيبر فتفرقا في حاجتيهما فقتل عبد الله بن سهل الأنصار فجاء محمد بن عبد الرحمن أخو المقتول وهو ليس بن مسعود حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فتكلم محيصة وحويصة فذكر شأن عبد الله بن سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا فتستحقون قاتلكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نحضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم من قلوب خمسين يمينا قالوا يا رسول الله كيف نحضر الايمان قوم الكفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشيء قال لي سهل بن ابي حتمه لقد ركبتني فريضه من تلك الفضائل في مربد لنا ومن كمان كف واضحه اللي بسبب بسبب والتبع بالخطر. أخبر محمد منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو سعيد عن بشير بن يزار عن سهل بن أبي حتمة قال وزد عبد الله بن سهل قتيلا فجاء أخوه وعماه حويصة ومحيصة وهما عماء عبد الله بن سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فقال يا رسول الله إن وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قريب من بعض قلوب خيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تتهمون؟ قالوا نتهم اليهود قال أتقسمون خمسين يمينا لليهود قتلته؟ قال وكيف نقسم على ما لم نرى؟ قال فتبرئكم اليهود بخمسين أنهم لم يقتلوا؟ قال وكيف نقضى بأيمانهم ومشركون؟ فوزعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وأرسله مالك بن أنس. قال الحارث بن مسكين قرأت علي وأنا أسمع عن ابن القاسم حدث مالك عن يحيى بن سعد عن مشيب يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري المحيط بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن السادي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتابع عبد الرحمن ليتكلم في مكانه الأخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكلم حويصة ومحيصة فذكر شأن عبد الله بن سهل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون خمسين يمينا أو تستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قال ما قال يحيى فزعم أبو شيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده خلفه سعيد بن عبيد الطائي هيك عن سعيد بن عبيد أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن أبو شيء بن يسار لعن رجل أصاب قال وسهل بن أبي حتمة أخبره أن نفر من قوم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذي وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلناه ولا عملنا قاتلا فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي الله انطلقت إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فقال هم تأتون بالبينة على من قتل قال ما لنا بينة قال فأحسبون لكم قالوا لا نرضى بإيمان اليهود الكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم من اليهود فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عليهم واعانهم بنصفها باب القول اخبار الشيخ المخالف قال حدثنا محمد جعفر عن شعبه عن سليمان قال سمعت عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والطيب الدم وتارك دينه المفارق أخبرنا محمد بن العلاء وأحمد بن الحرب واللفظ لأحمد قال حدثنا ابن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع القاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى وين المقتول. فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي المقتول، أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. فخلى سبيله. قال: وكان مكتوفا بمسعة، فخرج يسوق مسعته فسمي بمسعة. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا إسحاق عن عوفي عن الأعرابي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء به ولي مقتول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعفو؟ قال: لا. قال: أتقتل؟ قال: نعم. قال: فلما ذهب دعاه وقال: أتعفو؟ قال: لا. قال: أتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب. فلما ذهب قال: أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإسمك وإسم صاحبك، فاعف عنه فأرسله. قال: فرأيته يسره مسعده. ذكر اختلاف الناقلين الخبر عن علقمة بن وائل فيه. أخبرنا محمد الشافعي حدثني يحيى بن سعد عن عوف بن أبي جميلة قال: حدثني حمزة أبو عمرو بن العائذي أبو عمر بن عائذي بحمزة عنكم لأنه حمزة بن عندي العائذي بالذال. العائذي بس فيها همزه مو هيك؟ نعم. عندنا رائحة الحمد لله. أبو عمر العائذي قال: حدث عن عمر بن وائل عن وائل قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء بقاتل يقوده ولي المقتول في مسعى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولي المقتول أتعفو؟ قال: لا. قال: أتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتله؟ قال: نعم. قال: اذهب به. فلما ذهب به فولم يده دعاه فقال له: أتعفو؟ قال: لا. قال: أتقتذي؟ قال: لا. قال: فتقتله؟ قال: نعم. قال: اذهب به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك: أما إنك إن عفوت عنه ينبوء باسمي واسم صاحبه، فعف عنه وتركه، فأنا رأيته يجر مسعده. أخبرنا محمد بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا جابر بن بكر الحبرقي عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحيى وهو أحسن منه. أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي قال: حدثنا جامع بن بطر عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: كنت قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل في عنقه مسعى، فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعف عنه. فأبى وقال: يا نبي الله، إن هذا وأخي كانا في شب يحفرانها، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله. فقال: عفو عنه. فأبى ثم قام فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كانا في شب يحفرانها، فرفع المنقار أراه. قال: فضرب رأس صاحبه فقتله. فقال: عفو عنه. فأبى قال: إن قتلته قلت مثله. فخرج به حتى جاوز فناديناه: أما تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجع فقال: إن قتلته كنت مثله يعني بدأت استفهام صحيح صدق. إن قتلته كنت مثله. قال: نعم. أعفو عنه. فخرج يجره نسعته حتى خفي علينا. أخبر إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا حاتم عن سماك ذكر أن علقمة بن وائل أخبر عن أبيه أنه كان قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل يقول آخر بإشعة، فقال: يا رسول الله، قتل هذا أخي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: يا رسول الله، لم يعترف، أخذت عليه بينه. قال: نعم، قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو محتضب بالشجرة فسدني فأغضبني فضربت بالفأس على قرني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك حماية تؤدي عن نفسك؟ قال: يا رسول الله، ما لي إلا فأسي وكسائي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترى قومك يشترون؟ قال: أنا أهون على قومي بالذات. خرج بالنسعة إلى الرجل فقال: دونك صاحبك. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتله فهو مثله. فأدرك الرجل فقال: ويلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قتله فهو مثله. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، فبئس أنك قلت إن قتلته فإن قتله فهو مثله، وهل أخذته إلا بأمرك؟ فقال: ما تريد أن يبوء باسمك واسم صاحبك؟ قال: بلى. قال: فإن ذاك قال: ذلك كذلك. فإن ذاك قال: ذلك كذلك. عندي مخصص فإن ذاك. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدث أباه حدثه وقال إني لقاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجلا يقود آخر نحوه. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن محمد عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سعد عن علقمة بن وائل أن أباه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد قتل رجلا فدفعه إلى وليد المقتول يقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه القاتل والمقتول في النار. قال فاتبعه رجل فأخبره فلما أخبره تركه. قال فلقد رأيت يسبني ساعته وحين تركه يذهب. فذكرت ذلك لحبيب فقال حدثني سعيد بن أشوع قال وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالعفو. أخبر عيسى بن يوسف قال حدثنا ضمرة عن عبد الله بن شوذب عن ذلك البناني عن أنس بن مالك أن رجلا أتي بقاتل وليه أتى بقاتل وليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعف عنه فأبى. فقال خذ الدية فأبى. قال اذهب فاقتله فإنك مثله. بالضبط مثله لعل أن تكون مثله. مثله يكون يعني صفة هذا الاسم. فذهب فلحق الرجل فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتله فإنك مثله أو مثله. فخذ سبيله فمر به الرجل وهو يشد مساعده. أخبر حسن إسحاق المروزي قال حدثني خالد بن خداش قال حدثني حاتم إسماعيل بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الرجل قتل أخي. قال اذهب فاقتله كما قتل آخر. فقال له الرجل اتق الله واعف عني فإنه أعظم لأجلك وخير لك ولأخيك يوم القيامة. قال فخلى عنه. قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره بما قال له. قال فأعمله أما إنه كان خيرا مما هو صانع بك يوم القيامة. يقول يا رب صل هذا فيما قتلني. باب قول الله تعالى إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فيكم الاختلاف على إكرامة على إكرامة في ذلك. أخبر القاسم زكريا بن دينار قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن موسى قال أنبأنا علي وهو صالح عن سماع عن يكرم عبد العباس قال كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة حتى 102 وذلك أن يتبع. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجل من قريظة فقالوا ادفعوا إلينا نقتله. فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والقسط النفس بالنفس. ثم نزلت أفحكم الجاهلية يكون. أخبرنا عبيد الله مستعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق أخبرنا داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس أن الآيات التي في المائدة التي قالها الله عز وجل فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين إنما نزلت الدية بين النضير وبين قريظة. وذلك أن قتل النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية. فتحاكم بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق بذلك فجعل الدية سواء. باب القواد بين الأحرار والمماليك في النفس. أخبر محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال لا إنما كان في كتاب هذا. فأخذ كتابا من خباب سيفه فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يبنون على نبيهم ويسعد بمجهم أبناهم ألا لا يقتل المؤمن بكافر ولو عهد بعهده من أحدث حدثا فعلى نفسه أو آل محدثا فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا القوارير قال حدثنا محمد بن عبد الواحد قال حدثنا عبد المعارض عن قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يدعون على من سواهم يسعد بمدين أبناهم بل يقتل المؤمن الكافر ولا ذو عهد في عهده. الكبرى عمر بن عمر بن عامر. الكبرى عمر يعني هذه الطريقة نشوفها بالتقريب الكبرى عمر كان نعم هكذا قالوا وبالتحفي عمر وفي التقريب من المكشوف عنها في الكبرى عن عمر بن عميس بن سلمي وفصل الصيقات القود بن الزيد بن مولى أخبر محمود غيلان ومرمز قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا هشام عن قتادة عن حسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبدا وقتلناه ومن جلعه جلعناه ومن أخصاه أخصيناه. أخبرنا مسلم بن معاذ قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبدا وقتلناه ومن جلع عبده جلعناه. أخبر قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن حسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جلع عبده جلعناه. قتل المرأة بالمرأة. أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدث حجاج محمد عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووس يتحدث عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك فقال كنت بين حسبتين رأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصباح فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جبينها بغرة وأن تقتل بها. القوت من بجل المرأة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبانا عبد عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أضاح لها فأنقذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الوار قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أنس مالك أن يهوديا أخذ أضاحا من جارية مرض فرأسها بين حجبين فأدركوها بها رمق فجعلوا يتبعون بها الناس هو هذا هو هذا قال نعم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجبين. أخبر علي بن حجر قال أبان يزيد هارون عن همام عن قتادة عن أنس مالك قال قتلت جارية عليها أضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحلي فأدركت بها رمق فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك فلان قالت فلان سيالة قال فلان قال حتى سمى اليهودي قالت برأسها معها فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجبين. سقوط القود من المسلم الكافر. أخبر أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل حقاً أن قتل بس أظن قتل لازم يكون لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا ورجل يخرج الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. أخبر محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مطرف بن الطريف عن الشعبي قال سمعت أبا جحيفة يقول سألنا عليا فقلنا هل عندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يسوى القرآن فقال لا والذي خلق الحبة والغربة أن نسب إلا أن يعطي الله عز وجل عبدا فهما في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة قال فيها العقل وبكاف الأسير وأن لا يخذل مسلم بكاف. أخبر محمد بشار قال حدثنا الحجاج بن نهان قال حدثنا نعم عن قتادة عن أبي حسان قال قال علي ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا في صحيفة في قراب سيفه فلم يزالوا به حتى خرج الصحيفة فإذا فيها المؤمنون يتكاثر دماؤهم يسعى بذلة بدنهم وهم يدعون على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان الحجاج بن حجاج عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن الأشتر أنه قال لعلي إن الناس قد تفشر السيوط والسند تقشع بهم ما يسمعون فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك عهد فحدثنا به قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد من يعهد إلى الناس غير أننا في قراب سيف صحيفة فإذا بها المؤمنون تتكاثر دماهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن كثرة وعهد في عهد. شوف الكبرى شو بيكون تفشر بالكبرى عندي مكتوب المثل هيك بس أنا كاتب سيوطي بالسندي مو هيك لأنه بالسيوطي بالقاف الشين المعجمة تقشع والعين المهملة بعدين بالسندي قال بفاء وشين إهمادة لا نفس الشيء لا تبس السيوف، لكن في الكفرة تفشي خطأ الكتابة السن خطأ، لكن السيوف ضبط بتقشع. تعظيم قتل المعاهد. أخبار إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عيينة قال أخبرني أبي قال قال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا ضابطا في غير كنه حرم الله عليه الجنة. أخبرنا حسين وحريث قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحكم الأعرج الأشعث بن سلمة عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة عن منصور عن هداد بن ضبطة يسار بس هي يسار بالكسر يسار مو يسار بس عن ضبطة بالفتح شو حطولة كسر. القاسم بن المخيم مع رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله قال من قتل رجلا أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عام. أخبر عبد الرحمن بن إبراهيم الوحيد قال حدثنا هارون قال حدثنا الحسن وابن عمرو عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا من الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. عندي مروان في بدل هارون انا عندي هذا مروان في نص هارون نحن بالصورة هارون اظن هي بنسخة في الصورة اللي مكتوبة مروان هي معدلة لان حتى الكبرى احيانا باجد مثل ما قال سيدنا وأحيانا أجل مخالف لذلك النسخة القديمة الأولى. سقوط القواد بين المماليك فيما دون النفس. أخبار إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضر عن عمران بن حصين أن غلام بإناث الفقراء قطع أذن غلام بإناث الأغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل له شيئا. القصاص في السن. أخبار إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو خالد سليمان بن حيان قال حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص في السن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. أخبار محمد المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن حسن عن ثمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه وجدع عبده جدعناه. أخبار محمد المثنى محمد بشار قال حدثنا معاذ بن شهاب ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن حسن عن ثمرة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال من خطى عبده وخطيناه وجدع عبده جدعناه لفظ بالشام. أخبر أحمد بن سليمان قال حدث عفان قال حدث أحمد بن سليمان قال حدث الثالث عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة أظن هي ربيع هي أم حارثة بس انظر بالفتح يعني أظن ربيع هي أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص. فقالت أم الربيع الربيع من ضابطات تعالتكم أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع الربيع القصاص كتاب الله. قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. فما زالت حتى قبل بي قال إن من عباد الله من لا وأقسم على الله لا أبدا. كيف بابا قال الربيع قال النووي هي بفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء الربيع القصاص من الثانية. أخبر حميد بن سعد وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن حميد قال ذكر أنس أن عمته كسر ثنية جارية فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أخوها أنس بن النضر أتكسر ثنية فلان؟ لا والذي بعثك للحق لا تكسر ثنية فلان. قال وكانوا قبل ذلك سألوا أهل العفو والأرش فلما حلف أخوها وهو عم أنس وهو الشهيد يوم أحد رضي القوم بالعفو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. نعم النووي ضبط الربيع فضرب لي. نعم هكذا ضبط في ترتيب الأسماء والنساء. نعم حتى كان شوفونا يا ترتيب الأسماء والنساء النووي ضبطها في ضم الراء، لكن أم الربيع شو قال النووي عندها؟ أم الربيع نعم، يعني الربيع اسم امرأة والنووي ضبط الربيع، ولكن أمها ضبط أم الربيع. ظاهر إلى أخ اسمه الربيع ما نعرف، نعرف إنه إلى أخ اسمه أنس ابن النضر، وإلى أخ اسمه مالك ابن النضر، هذا اللي مات مشركا. نعم. أخبر محمد المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن أنس قالت كسرت الربيع ثنية جارية، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرض عليهم الأرش فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. قال أنس ابن النضر يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر. قال يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم وعفوا. فقال إن من عباد الله من لم أقسم على الله لا أبره. القوض من العضة، والذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين. أخبر أحمد بن عثمان أبو الجوزاء قال أبأنا قريش بن أنس عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فتزع يده فسقطت ثنية عقاب ثناياه، فاستعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني؟ تأمرني أن أمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، إن شئت فادفع إليه يدك حتى يقضمها ثم انتزعها إن شئت. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض آخر على ذراعه فاجتذبها فانتزع ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال أردت أن تقضم لحم أخيك كما يقضم الفحل؟ أخبر محمد المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال قاتل يعلى رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فندر الثنية فاقتصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. أخبرنا سويد بن نصر قال أبانا الله أشعب عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين أن يعلى قال في الذي عض فندر الثنية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دية لك. أخبر محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض ذراع رجلا فانتزع ثنيته فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك له فقال أردت أن تقضم ذراع أخيك كما يقضم الفحل؟ فأبطلها. باب الرجل يدفع عن نفسه. أخبر مالك بن الخليل قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية أنه قاتل رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فقلع ثنيته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر؟ فأبطلها. أخبر محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية أن رجلا من بني تميم قاتل رجلا فعض يده فانتزعها فألقى ثنيته فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر؟ فأطلها أي أبطلها. ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث. أخبر عمران بن بكار قال أبانا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله عن عميه سلمة ويعلى بن أمية قالا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلا من المسلمين فعض الرجل ذراعه فجذبها من فيه فطرح ثنيته فأتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العقد فقال ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه كعبيد الفحل ثم يأتي يطلب العقل لا عقل له فأفضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الجبار من العذاب عبد الجبار عن سفيان عن عبده عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن رجلا عض يد رجل فانتزع ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها. أخبر عبد الجبار مرة أخرى عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى هنا في الوقت الجليس مضبوط أن يعلم لحيد الإسناد. أخبر عبد الجبار مرة أخرى عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفان بن يعلى عن يعلى وابن جريج هذا شيخ أزود سفيان عن عطاء عن صفان بن يعلى عن يعلى أنه استأجر أجيرا فقاتل رجلا فعض يده فجزعت ثنيته فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيدعها يقضمها كقضم الفحل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء صفان بن عاد بن يعلى عن أبيه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاستأجرت أجيرا فقاتل أجيري رجلا فعض الآخر فسقطت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأهدره النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن عمية قال أبأنا بن جريج قال أخبرنا عطاء صفان يعلى عن يعلى بن أمية قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة وكان أوثق عمدا لي في نفسي وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فابتزع إصبعه فأنجل ثنيته فسقطت وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتى ثنيته وقال أفيدع يده في فيك تقضمها. يعني هذا فقط للإيضاح شايفين كيف إنه في بعض الروايات رجل مع رجل في رواية إنه يعلى وكذا لكن الرواية التفصيلية عن الخول إنه كان الذي عض هو أجير يعلى ورجل عض شايفين كيف يعني هون بدل ما تقول بتناقض الرواية لا مو متناقض في ناس دغري بيمشوا بيبغوا بالمعنى شايفين كيف يعني هون أنا بنظري القاصر لازم إحنا نقارن بين هذه الروايات ونشوف أيهما فيها إيضاح وأيهما ليس فيها إيضاح. أخبرنا سويد بن نصر في حديث عدنان المبارك عن شعبة قتادة عطاء عن أبي عن ابن يعلى عن أبي بنت الذي عض فنذر ثنية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بيد لك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبانا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن هم كاتب بديل بس هي بديل أظن والفتحة عدال بجوز لعلا بس هي حصل لها كسرة مو بالضم سيدي بديل بن ميسرة عن عطاء عن صفان يعدى في منيا طبعا هون في بعض أمية وبعض منيا لأن منيا أمه وأمية أبوه أن أجير يعدى في منيا عض آخر ذراعه فانتزعها من فيه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقطت ثنيته فأطفلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيدعها في فيك تقضمها تقضم الفحل. أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواد قال حدثنا عمار بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حكم عن محمد بن مسلم عن صفوان بن يعلى أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاستأجر أجيرا فقاتل رجلا فعض الرجل ذراعه فلما أوجعه كتبها فأدب ثنية فرفع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعبد أحدكم فيعض أخاه كما يعض الفحل فأفضل ثنيته. القول في الطعن أخبر مروان بن بيان قال حدثنا بن نواه قال أخبر عبد الحارث عن بكير بن عبد الله عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا أقبل رجلا فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجلون كان معه فخرج الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فاستقم قال بل قد عفوت يا رسول الله. أخبر أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا وابن جرير أنبأنا أبي قاسم المجاح يحدث عن بكير بن عبد الله عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد شيئا إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فصاح رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فاستقم قال بل عفوت يا رسول الله. القول من اللطمة. أخبر أحمد بن سليمان قال أبانا عبد الله بن إسرائيل عن عبد الأعلى أن سمع سعيد بن جبير يقول أخبر ابن عباس أن رجلا وقع في أهل كان يمشي في الجاهلية فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا لا يلطمنه كما لطمه فلبس السلاح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال أيها الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله عز وجل فقال إن العباس مني وأنا منه لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا أحياء أنا. فجاء القوم فقال يا رسول الله أعوذ بالله من غضبك استغفر لنا. يعني هذا عم يتشبه ويتكلم كمان عن أناس من أصول النبي صلى الله عليه وسلم شايفين فكروا بس انتم يا الحديث القوأت من الجبزة أخبرني محمد بن علي بن الميمون قال حدثني القعنبي قال حدثني محمد هلال عن أبي عبد هريرة قال كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فإذا قام قمنا فقام يوما وقمنا معه حتى لما بلغ وسط المسجد ذاك رجل فجلس بردائه من ورائه وكان رداءه خشنا فحمر رقبته فقال يا محمد احمل لي على ناحيتي هذين فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني بما جلست برقبتي فقال عربي لا والله لا أقيدك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات كل ذلك أقول لا والله لا أقيدك فلما سمعت قول الأعرابي أقبلنا إليه الفراعة فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزمت على من سمع كلامي لا يرحم مقامه حتى اذى بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم يا فلان احمل له على بعير الشعير وعلى بعير الدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص من الثلاث اخبر محمد بن هشام قال حدث اسماعيل بن ابراهيم قال حدث ابن مسعود سعيد بن اياس الجهيري عن ابي نضره عن ابي سباس بن عمر قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه السلطان يصاب على يده أخبرنا محمد بن رافع قال حدث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاحه وفي نسخة فلاجه في نسخة بالحاء وفي نسخة بالجيم والسندي ضابط الرجيم بتشديد الجيم أو بتشديد الحاء كمان سندي ذاك الجيم والحاء رجل في صدقته فضربه أبو جهل فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال القواد يا رسول الله فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا به فقال لكم كذا وكذا فرضوا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاك قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء أتوني يريدون القواد فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا ثم دعاهم قال أرضيتم قالوا نعم قال فإني خاطب عن الناس ومخبرهم برضاكم قال نعم فخطب الناس ثم قال أرضيتم قالوا نعم القوض بغير حديث أخبر إسماعيل بن سعود قال حدث خالد بن سعود عن هشام بن زيد عن أنس أن يهوديا بقى على جارية أو باحة فقتلها بحجر فأوفي بها النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال أقتلك فلان فأشار شعبة برأسه يحكيها ألا فقال أقتلك فلان فأشار شعبة برأسه يحكيها ألا قال أقتلك فلان فأشار شعبة برأسه يحكيها ألا نعم فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين حجرين أخبرنا محمد بن علاء قال حدث أبو خالد عن إسماعيل عن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا سرية إلى قوم خسعة فاستعصروا بالسجود فقتلوا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف العقل وقال إني بريء من كل مسلم مع المشرك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا ترى أنا أراهما تأويل قولي عز وجل فمن عفي من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أداء إليه بإحسان قال حارث المسكين رأت عليه وأنا أسمع سفيان عن حمد عن مجاهد عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه من دية فأنزل الله عز وجل كتب عليكم القصاص والقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فالعفو أن يقبل الدية في العبد واتباع بالمعروف يقول يتبع هذا بالمعروف وأداء إليه بإحسان ويؤدي هذا بإحسان ذلك تخفيف من ربكم رحمة مما كتب على من كان قبلكم إنما هو القصاص ليس الدية أخبر محمد إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن عمرو عن جهنم قال كتب عليكم القصاص وقتل الحر بالحر قال كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية فأدى الله عز وجل عليهم الدية فجعلها على هذه الأمة تخفيفا على ما كان على بني إسرائيل الأمر بالعفو عن القصاص أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبان عبد الرحمن قال حدث عبد الله وابن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصاص فأمر به بالعفو أخبر محمد بشار قال حدث عبد الرحمن الزهدي وبهد بن أسد عفان المسلم قال حدث عبد الله بن بكر المزني قال حدثنا عطاء بن أبي ميمونة ولا أعلمه إلا عن أنس مالك قال لا أتي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فيه قصاص إلا أمر به بالعفو هل يؤخذ من قاتل عبد الديه اذا عفا ولي المقصود عن القول؟ اخبر محمد بن عبد الرحمن اشعب قال حدثنا مسهر قال حدثنا اسماعيل وابو عبد الله بن جماعه قال انبانا الاوزاعي قال اخبرنا يحيى قال حدثنا ابو سلمه قال حدثنا ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل الله وقتل فهو بخير من الضمير اما ان يقاد واما ان يفدى. اخبر عباس بن وليد بن يزيد قال اخبرني ابي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه قال حدثنا ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل من قتل فهو بخير من الضرين اما ان يقاد واما ان يفدى. اخبر ابراهيم محمد قال ابن عارف قال حدثني يحيى بن محمد قال حدثني الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل من قتيل مرسل. عفوا. الاولاني هو احمد بن ابراهيم بن أخبرنا إبراهيم بن محمد نفس الحديث هذا اللي رأيت عندك أحمد بن محمد في آخر حديث في أول شيء في الكبرى في التفسير في الكبرى وفي تحفة الإشراف أحمد بن زايد بن محمد هذا أول راوي في آخر حديث قرأنا. آخر حديث أخبر عنه أخبرنا إبراهيم بن محمد في الكبرى وفي التحفة أحمد بن إبراهيم بن محمد. عفو النساء عن الدم. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وليد عن الأوزاعي قال حدثنا الحصين قال حدثني حظين عنكم حصن هيك ضابط الكبرى لا كثير تفرحوا بالكبرى لأن بالكبرى يعني تبعكم مغيرة في شغلات بالكبرى بيكون هيك في شغلات ما بيكون هيك بس اللي عندكم تبرع شايف كيف مغير النص. قال حدثني أبو سلمة حاوى أنبأنا الحسين بن حريث قال حدثني الوليد قال حدثني الأوزاعي قال حدثني كمان هو الحصن يعني بالموضعين حسين بس أنتوا عندكم أبو الحصن نشوف إن شاء الله كما قال في تفرة الأشخاص يجوز هذا بجراءهم على المساء مساء الجبل من جبال الحديث جراءهم عليه أنه في التحفة ذاك المزي أنه سمع أبا سلمة الحديث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتدي ليل أن ينحجزوا الأول فالأول إن كانت البعض كاسر اللام وعندي كسر المقتدي وعلى المقتتلين أن ينحشوا بكل أسلمني الأول فالأول إن كانت امرأة. باب ما قتل بحجر أو ثوب. أخبر هلال بن علاء بن هلال قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أنبأنا سليمان بن كثير قال حدثنا عن بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في علمية أو ذمية تكون بينه بحجر أو صيد أو سوط أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقوله يده فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. أخبر محمد بن معنى قال حدثنا محمد كثير قال حدثنا سليمان كثير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس يرفعه قال من قتل في علمية أو ذمية بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قوم ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فعقله عقل الخطأ في الكبرى هل بآخر حديث فعليه عندك في الكبرى في الكبرى في الكبرى في آخر حديث قرأناه كده واحد ابن عباس أول عن أخبرنا محمد بن معمر فعليه عقل الخطأ. كمية شبه العمد وذكر الخلاف على أيوب في حديث القاسم من الربيعة فيه. أخبر محمد بن الشرق قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أيوب السختياني عن القاسم الربيعة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيل الخطأ شبه العمد بالصوت أو العصا مئة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها. أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن أيوب عن قاسم ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح مرسل. ذكر الاختلاف على خالد بن الحجاج. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أبانا حماد عن خالد بن يعني الحجاج عن قاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالثوب والعصا 100 من الإبل 40 في بطونها أولادها. حدثنا محمد الكامي قال حدثنا هشيم عن خالد بن قاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال: ألا وإن قبيل الخطأ شبه العبد بالصوت والعصا والحجر 100 من الإبل فيها 40 سنية إلى باذل إلى باذل عامها كلهن خلفة. باذل يعني هي سن الأسنان الإبل سنية أيضا كذا. أخبر محمد بشار عن أبي علي عن خالد عن قاسم عن عقبة بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن قتيل خطأ قتيلة السوط والعصا في 100 من إبل مغلظة 40 منها في بطونها أولادها. أخبرنا إسماعيل مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد حجزاء القاسم ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح قال: ألا وإن كل قتيل خطأ العبد أو شبه العبد قتيل الصوت والعصا منها 40 في بطونها أولادها. أخبرنا محمد بن عبد الله بن البزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن قاسم ربيعة عن يعقوب بن أوس أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة عام الفتح قال: ألا وإن قتيل الخطأ العمد قتيل الثوب والعصا منها 40 في بطونها أولادها. أخبر محمد بن عمان البزيع قال أخبرنا يزيد عن خالد عن قاسم ربيعة عن يعقوب بن أوس أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح قال: ألا وإن قتيل الخطأ العمد قتيل الزوط والعصا منها 40 في بطونها أولادها. أخبر محمد بن منصور قال حدث سفيان قال حدث ابن جدعان سمع يمكن أصح بضم الجيم بس على ضابط الفتح جدعان أصح أصل من جدعان. سمع عن القاسم ربيعة بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة على جبل الكعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وزم الأحزاب وحده. ألا إن قتيل العمد الخطأ بالصوت والعصا شبه العبد فيه 100 من الإبل مغلظة منها 40 خلفة في بطونها أولادها. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا سالم بن يوسف قال حدثنا حميد عن قاسم بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخطأ شبه العمد يعني بالعصا والسوط 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عبدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته 100 من الإبل 30 بنت مخاض من قتل خطأ فديته 100 من الإبل 30 بنت مخاض 30 بنت لبون 30 حقة و10 بني لبون ذكور. لما يقول بني يمكن تكون 10 على النصر. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها وإذا هان نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار أو عدلها من الورق. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكان عقله في البقر على أهل البقر 200 بقرة ومكان عقله في الشاه 2000 شاه. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضه فما فضل فللعصبة. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كان ولا يجزون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وأن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. ذكر أسنان دية الخطأ. أخبرنا علي بن سعيد المسروق قال حدثنا يحيى بن زكريا عن أبي زائد عن حجاج عن زيد بن الزبير عن خشف ضابط مصيري كان خشف أصح خشف عندما مضبوطة خشف بس هي غلط الخشف أنا عم أقول ساكنة شين ساكنة بس الخلاف بالخاء. قال: سمعت مسعود يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض ذكورا و20 بنت لبون و20 جدع و20 حقة لكل دية من الورق. أخبر محمد مسلم عن معاذ بن هانئ قال حدثنا محمد مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار حاء وأخبرنا أبو داود قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا محمد مسلم عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس قال قتل رجل رجلا على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده 12,000 وذكر قوله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله لأخذه مديع ودبت لأبي داود. التقريب إذا خشف بالكسر يلي نسخته مثل نسخته بس مضبوطة بالفتح أظن الأولى أن يحط في التقريب ضبطها بكسر الخاء. أخبرنا محمد بن ميمون قال حدثنا سفيان عن عامر عن عكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 12,000 يعني في الدين. عقل المرأة. أخبرنا عن عيسى بن يونس قال حدثنا ضمر عن إسماعيل بن عياش عن أبي جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عزوجي قال قال سألنا نجيب على السؤال قبل الاستمرار. خط طبعا دقيق جدا الحمد لله بيحسد أنا فكر الحرف يعني في احتمال ما أحسد أنه هذا الخط ما أحسد أنه هذا الخط فعم يقول هون نعلم أن الحد إذا رفع للسلطان فلا يجوز للسلطان أن يسقط الحد فكيف أسقط النبي صلى الله عليه وسلم حد القتل. الخطأ في السؤال القتل ليس حدا قصاص. القصاص هو حق العبد والحد هو حق الله. تفتكين يلي بيهتم منكم في الأمر بالأشباه والنظائر ذاكر 7 أو 8 فروق بين الحد والقصاص من ضمن هذا العفو. العفو يعني هون منين إجا الخطأ في السائل يعني لما قال حد القتل ما اسمه حد قتل اسمه قصاص. بعدين إذا كان القاتل يستحق القتل فكيف رسول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار وجزاكم الله خيرا. شوف سيدنا النبي أعظم الشفعاء لما بريرة عتقها وتهدأ جوز النور راح تهدأ شايفين فقالت له في المرء يرجع لعنده برجع قال لا إنما أنا شافي في تشريع وفي شفاعة. هو نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم من لطفه ومن نبله ومن رحمته لا يريد أن يرى إنسانا مقتولا لاحظوا فيه لكن هون أنتم مثل ما قرأتوا بالحديث يعني هو منعه أنه يقتل ما أعطاه إياه وأعطاه إياه وقال القاتل والمقتول في النار. شو يعني؟ مو دائما القاتل بيكون النار قاتل حتى بيكون النار. إذا كان هذاك يعني مثل ما هذا بيسموا بالقانون وعن سابق تصميم وإصرار قتله بجوز يكون بالنار. وعلى كل حال هو بيحاسب. وإذا تتذكروا في حديث مر معنا يا رب سل هذا فيما قتلني. هالسؤال هذا بالنسبة لواحد مثل مني ظل بلوئة حالي شايف كيف أنه يقول يا رب يسأل هذا فيما قتل. بعدين هنا في سؤال ثاني مسح العينين عند سماعة من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن هذا الدليل فهل هو من باب المباح أو هو عبادة تدخل في البدعة؟ أنا بحب أوضح لكم النقطة كلياتكم أخذين مفهوم البدعة على طريقة ليست هي طريقة ابن العز ابن عبد السلام وليست هي طريقة النمو وليست هي طريقة الحنفية ليست هي طريقة أرباب المذاهب. أرباب المذاهب بيذكرون البدعة على 5 أقسام. في بدعة واجبة في بدعة مستحبة في بدعة مباحة وفي بدعة مكروهة وفي بدعة حرام. لاحظوا فيه هذه الطريقة طبعا أنا قاري كثير قاري أبحاث بيرفضوا لك هذا البحث كله هذا البحث الكم لكن أنا أربأ بكم أن يكون هذا البحث عند قمة الكم. عرفت كيف يعني هذول علماء أجل لعز ابن عبد السلام والنووي ومذكور في كتب الحنفية شايف ارتضاعهم لهذا أنتم زوروا به المنظر. بالنسبة لهذه القضية بشكل خاص سمعت من رجل يعني يوسف بالعلم وقرأته أيضا للإمام الشافعي قال هو عن النبي موسى بذلك لكن سيدنا أبو بكر الصديق كان يفعل ذلك. فأنا بحب أن سيدنا أبو بكر أنت ما بتحب الأرضه أنت غير ملام شايفي ما حدا بيلومك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. أنا هلأ عمل لك بمال الفم طبعا شوف بدك تتأكد. هلا في حديث أنا لو سألتني عن رأي الأربعة أشهر بقول لك ما له إسناد عندي. أم إجا واحد قال له إسناد بكتاب نادر مطبوع بالمغرب، لا قالوا إسناد. عرفت كيف؟ النفي يعني أنا لما قلت سيدنا النبي ما فعله يعني على حسب ما وصلنا. أنا لا عاشرت سيدنا النبي ولا سألت أنت فعلت لما لا شايفتي، لكن حسب ما بلغنا ما ثبت ذلك بإسناد على طريقة المحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ثبت عن سيدنا أبو بكر الصديق. لاحظت كيف الفكرة؟ هون النفي لما أنا أنفي حط ببالي وأرجو منك أنه أنت كمان تحط ببالك هذا الاحتمال. عرفت كيف؟ في واحد يجي بأنه تحذق بيقول لك يعني النبي قصر في التبليغ. لا سيدي مو قصر بالتبليغ، النبي صلى الله عليه وسلم هيك نظرتي، بجوز أنت تخالفني بالنظر. بالنسبة للفرائض والمحرمات كان يحاول أن يجعلها على أقل عدد ممكن ويرسخها ترسيخا. يعني حتى لما قريت بحديث ابن عباس لما نزلوا من 50 إلى 5 صلوات أنا اعتقادي كل الفرائض والمحرمات على هذا النمط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهذبها من عند بتوسطه دليلا. والله أنا ما بتخطر ببالي بلوك في القرآن شايفين كان قبل ما يصير فتح مكة معظم اللي أسلموا كانوا من أهل الحجاز. اللي ما كان من أهل الحجاز هو خبير بلهجة الحجاز، فلذلك كان القرآن كما قال سيدنا عثمان بن عفان نزل بلسان قريش، والبخاري عنه نزل بلسان قريش. إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا قديش رحيم بنا. توسط لما واجه المشكلة لما صار فتح مكة صار كل جزيرة العرب صارت مسلمة. أنت بتقرأ القرآن ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فهو يا رب يا رب إن أمتي فيهم الشيخ وفيهم المرأة وفيهم كذا فهون أو كذا، يعني صار يتضرع إلى الله في تهوين هذا الأمر حتى أنزل القرآن على سبيل العام. أنا ما بطول البحث، بس كل شيء فرض أو حرام النبي صلى الله عليه وسلم يجعله على أدنى ما يكون، يعني أكثر ما يكون طبعا بالعدد مو بالثواب، ويحرص عليه غاية الحرص. وكل شيء هو نافلة كان يطلق الباب له. شايف كيف؟ شو دليله؟ أنت بتتذكر وما بعرف إذا بتذكر وتذكرين ومرقت معنا أيضا بالمسائل، لكن هو مرقت بصحيح مسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه فغضب. شايف كيف؟ ليش غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أظن غضب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام النافلة، وهو لا يريد من الناس أن يلتزموا بشيء معين لا يخالفونه. لاحظوا كيف الفكرة؟ هذا اعتقاد، بجوز أنت تخالفني بالاعتقاد، بس أنا بنصحك نصيحة. شايف كيف؟ البدعة أخذها على 5 أقسام كما قال هذول علماء فطاحي، مو لعبة، مو ابن جيراننا اللي كنت العب معه دحل أو طابة، لا، هذا اسمه العز بن عبد السلام، اسمه الإمام النووي في فطاحي للحنفية، ابن عابدين ذاكرة بالحاشية وغيرها. فكيف كيف البدعة تقسم إلى 5 أقسام؟ وأنا أرجو منك أن يكون هكذا تفكيرك، ما يكون تفكيرك على النمط الذي هو شائع الآن في عصرنا. عرفت كيف؟ وأنا ما وجدت، أنا ما أذكر أسماء العلماء، لكن ما وجدت إلا واحد صرح به صراحة بالقدامة والآخر ألمح إليه إلمح. شايف كيف؟ محدثين كتابوا اللي بيكتبوا هيك وبيحكوا هيك. شايف كيف؟ إجا لعندي شاب امبارح، شايف كيف؟ قال عن واحد يعني ما صار دم بدور فتوفي في عصرنا. عرفت كيف؟ أنه الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم محرمة، أو بها المعنى يعني ما لحق الشؤال. قلت له والله شوف أنا ما بعتبر هدول. عرفت كيف؟ في سبكي، تعرفوا السبكي؟ السبكي من فطاحل العلماء بيقول في إجماع من المسلمين على أن الاستغاثة والتوسل وبحق فلان وأن تخاطبه مباشرة كلها جانب. يلي بيناقشني بأن أنا بجبل العبارة تماما، ليش؟ لأن أنا جرت لي واقعة قبل بضعة أشهر وفي الحمد لله بمكتبة جدي مو عندي في كتاب شفاء استقامة السلكي أنا اطلعت عليها. يعني أنا كنت انقلها عن النبهان عن السلكي، بعدين ازددت علم صرت هلا بحسن بتطلع لك لها بكلام السلكي في كتابي. فلذلك نحن نحن أكل علينا الذهب والشريف، شايف لي؟ أنا بقول لك، أنا بقول عن حالي ما بقول عن غيري، شايف لي؟ هدول سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا سعد بن معاذ وأعيان الصحابة سبقونا بالأعمال، مثل ما قال واحد في واحد شقى قال سبقونا على أفراس وتبعناهم على حمر دبرة. نجي كمان بالحب وبالتعلق إذا نعمل حمر دبرة بصير حالتنا بالويل بعد. فنحن معرفتنا بهدول السجال اللي يدفعوا راسنا بين الواحد من يزن ألف الواقع معرفة سطحية وسقيمة وجافة جدا. عقل المرأة أخبر عنها بالنون قال احتسب مرة عن اسماعيل عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابي عجيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ سدس بنيتها. كم ديني الكافي أخبر عن ابن معروف قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن راشد عن سليمان المسلم ذكر كلمة معنى عن ابن شعيب عن ابي عجيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد أهل الذمة نصف عقد المسلمين وهم اليهود والنصارى. أخبر أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا فلان قال أخبرنا هشام بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف عقد المؤمن. دية المكاتب أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد المبارك عن يحيى بن حكيم عن عباد قال قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بكاء ليقتل بدية الحر على قدر ما أدى. أخبرنا عن محمد بن عبد الله يزيد قال حدثنا عن عثمان بن عبد الرحمن الطائفي قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بكاء بأن يولى بقدر ما عتق منه دية الحر. اللي هنا عندي فقط طائفي من الطائفي كنت أستوى الطائفي هذا عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن الطائفي من الطائفي إحنا كان إذا كان بالكرة ما مذكور شوفونا يا إذا كان بالتقرير عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن عنا الطائفي بس في بعض عن يقول الطائفي شوفونا يا إذا بالكرة بس مو ذاك يعني نسيتو شوفونا يا بالتقرير. حدثنا محمد بن اسماعيل ابراهيم قال حدثنا يعلى عن الحجاج بن صلوان عن يحيى عن يكرم عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاتب يودى بقدر ما اتى من مكاتبته دية الحر وبلقي دية العبد. اخبر محمد بن عيسى بن نقاش قال حدثنا الزيدي عن ابن هارون قال ابانا احكم عن قتاده عن خلاف عن علي وعن ايوب عن يكرم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب يعتق بقدر ما ادى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويجلس بقدر ما عتق منه. اخبر قاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا سعيد بن عبد الاشعثي قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن يكرم وعن يحيى بن ابي كثير عن يكرم عن ابن عباس أن المكاتب قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يودى ما أدى دية الحر ومالا دية المملوك. ومالا دية يمكن ومالا أحسن من ومالا ومالا يعني مالا يؤدي دية المملوك على حقيقة تزيد عن التمييز من الصدر الأحد. وإذا أن مكاتبا قتل على حد رسول الله صلى الله عليه وسلم يودى ما أدى دية الحر ومالا دية المملوك. باب دية شريك المرأة أخبر يعقوب بن إبراهيم بن موسى محمد قال أحد بن يعقوب نعم اللي بالتفسير وإبراهيم بن يعقوب مخلوق أظن لا هو أظن النسائي أن هيك عادة بيقولوا يعقوب إبراهيم بن يعقوب يعقوب عثمان بن الكبرى لا عم نشوف عثمان طيب شكل كان بيخطف الاسم أظن أنه النساء يروي عن إيه؟ قال حدثنا عبد الله موسى قال حدثنا يوسف بن شهيب عن عبد الله بن بريد عن أبي أن امرأة حدثت امرأة فأسقط فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولده 50 شاة ونهى يومئذ عن الخلف أرسله أبو معين أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو معين قال حدثنا يوسف بن الزهير قال حدثنا عبد الله بن بريجة أي الإرسال أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت المخذوفة فرفع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عقل ولدها 500 من الغر ونهى مئذن عن الخذف بالتقريب الطوائف بالكبرى للرسول طيب وهذا شكل يعقوب الاثنين عفوا عندنا خطا لكنا فجعل اقل ولدها 500 من الغنم لا من الغنم بيقول وهو في الكبرى في الكبرى من الغنم طيب ليس في شيئين من الشكل في الكبرى في الغنم طيب شو قلنا كمان اخر حديث قراناه فجعل عقل ولدي 500 من الغنم لما من الغرف نحن عدم من الغرف في بعض النسخ من الغنم وعم يسوى للكبرى للكبرى من الغنم هذا آخر حديث قرأناه الذي أخبره أحمد بن يحيى بس في الكبرى في نسخ من نسخ المستوى من الغنم نعم قال أبو عبد الرحمن هذا وهم من بين أن يكون أبدا 100 من الغرش كمان هو من الغنم وقد روي النهي عن الخلف عن عبد الله بن جريج عن عبد الله مغفل أخبر أحمد بن سليمان قال حتى سيدي قال أبدا كهما عن عبد الله بن جريج عن عبد الله مغفل أنه رأى رجلا يخلف فقال لا تخلف فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخلف أو يكره الخلف شك كهما أخبر قتيبة قال حدثنا حماد عن عمر عن طاووس ان عمر استشار ناس في الجليل فقال حمد بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجليل غربة قال طاووس ان الفرس غربة أخبر قتيبة قال حدثنا ليس عن الشهاد عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجليل امرأة لبني بحجاج سقط ميتا بغرة عبد أو أما ثم إن المرأة التي قضى عليها الغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها أخبرنا أحمد عبد المستعد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن سعد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال اقتتلت امرأتان في البيت فرمت إحداهما الأخرى في الحجر وذكرت كلمة معناها فقتلتها وما في بطنها فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندية جليلها غرفة عبد أو وليلة وقضى بدية المرأة على عقلتها وورثها ولدها ورمعها فقال حمد بن مالك بن نابغة الهدري يا رسول الله كيف أورثه من لا شرب ولا أكل ولا نفق ولا استهل فمثل ذلك يقلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل تجعله لي تجعله قال أحمد بن عبد المستريح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن السيدة التي عبد الرحمن بن أبي هريرة بن امرأتين المدين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمت إحداهما الأخرى فطرحت جميلها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرفة عبد الوليدة قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعت بن قاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جميل يقتل بضبط أمه بغرفتين عبد الوليدة فقال الذي قضى عليه كيف أمرر من لا شرب ولا أكل ولا استهل ولا نفق فمثل ذلك القلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من الكهان أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف وهو بن تميم قال حدثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن مضيلة عن المغيرة بن شعبة عن امرأة ضربتها بعمود في فسطاط فقتلتها وهي حمل فأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبة القاتلة بالدية وفي الجنين غلظة فقال عقبتها أبي من لا طعم ولا شرب ولا صح فاستهل فمثل هذا يقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتجزع كتجع الأعراض صفة شبه العمد على نهدية الأزيد أو شبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ ناقبة نبر إبراهيم عن عبيد بن مضيلة عن المغيرة أخبر محمد بن قدامة قال حدثنا جميع مصوع عن إبراهيم عن عبيد بن مضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضربتها بعمود فسطاط وهي حملة فقتلتها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتولة على عصبة القاتلة وغرلة بما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة أنا أضرب مودية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشعر كتجع الأعراض فجعل عليه مودية أخبر محمد بن الشافعي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شجاع بن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن مضيلة عن هدى بن الشعب شعبة أن الضربتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عقبة القاتلة وقضى لابنها في بطنها بغرة فقال الأعرابي تؤلمني من لا أكل ولا شرب ولا صح فاستهل فمثل ذلك القلب فقال تشعر كفرع الجاهلية وقضى لما في بطنها بغرة أخبرنا علي بن سعيد بن مسبوق قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن مضيلة عن مغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة من بني لحيان ضربتها بعمود فسطاط فقتلتها وكان بالمقتولة في حمل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية ولما في بطنها بغرة أخبرنا سويد بن منصور قال أذان عبد الله عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن مضيلة عن مغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من خزيل فرمت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فأسقطت واختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كيف ندري من لا صح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشعر كجزع الأعراض فقضى بالغرة على عقل الفم أخبر محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم عن عبيد بن مضيلة عن مغيرة بن شعبة أن رجلا من خزيل كان له امرأتان فرمت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فأسقطت فقيل أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صح فاستهل فقال أتشعر كتجع الأعراض فقضى في رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة من عبد أو أمة وجعلت على عاقلة المرأة أرسله الأعمش أخبر محمد رافع قال حدثنا مصعب قال حدثنا داود عن الأعمش عن إبراهيم قال ضربت امرأة ضربتها بحجر وهي حملة فقتلتها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنها غرة وجعل عقلها على عصبتها فقالوا مغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل فمثل ذلك يقال فقال أتشعر كشجع الأعراض هو ما أقول لكم أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمرو عن الأسباط عن سماك عن عكرمة عن عباس قال كانت امرأتان جارتان كان بينهما صخر فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة بالدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا رسول الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتل إنه كاد إنه والله كم استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كزير الجاهلية وكهالتها إن في الصبي غرمة قال ابن عباس كانت إحداهما مليكة والأخرى أم لطيف أم لطيف يوسف معروف التعفيف أخبر عباس بن عبد العزيز قال حدثنا ضحاك بن وكر عن ابن جبير قال أخبرني أخي الزبير أنه سمع جابر يقول كتب رسول الله على بطن على كل بطن عقولة ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه أخبر عبد العثمان محمد بن صفا قال حدثنا يريد عن ابن جريج عن ابن شعيب عن ابي عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبب ولم يعلم منه طيب قبل ذلك فهو ضامن اخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا يريد عن ابن جريج عن ابن شعيب عن ابي عن جدي مثله سواء هل يؤخذ احد بجريره غيره اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يقول انه عمرو بن شعيب عن جدي ما في ابي يكتب رسول عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي مثل عن جدي يعني عن أبيه أو لمين استنى الكبر يشوف الكبر نعم يجوز هذا السلوك الجاهلي في احتمال لأنه طيب بعدين في أخبار محمود بن خالد هذا هو الأولاني الحديث يعني لما مثله سواء يعني مثله سواء وهذه كمان هذيك عن أبيها هذيك عن إساق طبعا هذا الشيء لما يقول مثله سواء يعني في أبي لأنه مثل ما لاحظت إلا هذا مرسل هذا موقوف هذا كذا عرفتي هون لازم يقول منقطع لو كان ما في عمل لما يقول مثله سواء بدل على أنه منافي إنه يكون ما في عمل بس على كل حال إن شاء الله بنشوفها بالخبرة الأصلية بالخبرة هذا هون مدافع هذا فهم يجب أن هل يؤخذ أحد بجريرة غير أخواني هارون بن عبد الله قال حدثنا سلام قال حدثنا عمر بن أبشع عن إيادة عن إيادة إلى قيس عن أبي رمسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي فقال من هذا معك قال ابني أشهد به قال أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك أخبر محمود بن غيلان قال حدث بشري مستري قال حدث سفيان عن أشعث على أسود الإله عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في أناس من الأنصار فقالوا يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بصوته ألا لا تجني نفس على الأخرى أخبر أحمد بن سلمان هنا في عبي ألا لا تجني أخبرنا أحمد سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أسود الهلال عن ثعلبة بن زهدم قال انتهى قوم من بني ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا وجدوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أتانا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال سمعت الأسود بن هلال يحدث عن رجل بني ثعلبة بن يربوع أن ناسا بني ثعلبة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على الأخرى لا تجني نفس على أخرى صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو عبداء قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أسود بن هلال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني ثعلبة بن يربوع أن الناس من بني ثعلبة أصابوا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة قتل فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى قال شعبة أي لا يؤخذ أحد بأحد والله تعالى أعلم صحيح أن المحذوف فتحة أظن وضبط سليم أظن هي بضبط سليم في سبيل بس هذا ضبط سليم اللي عنده فتحة التغيير أخبار قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن أشعث بن سليم كمان وأيضا أظن بفتحة عن أبي عبدالله بن ثعلبة بن يربوع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تجني نفس على نفس أخبرنا حماد بن السريق في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث عن أبي عبدالله بن ثعلبة يربوع قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلم الناس فقام إليه الناس فقالوا يا رسول الله هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى أخبرنا يوسف بن عيسى قال أبانا الحكم موسى قال أبانا يزيد أبو زياد بن أبي جعفر عن جامع بن شداد عن طارق المحارمي أن رجلا قال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثابنا فرفع يديه حتى رأيت بياض يديه وهو يقول لا تجني أم على ولد مرتين العلم العوراء أستاذة في مكانها عند أمي ستخبر أحمد بن إبراهيم محمد قال أبان معاذ قال حدثنا هيثم بن حميد قال أخبرنا العلاء وهو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء أستاذة في مكانها لمكانها عند أمي قال بثلث ديتها وفي يد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها عقد الأسنان أخبر محمد بن معاوية قال حدثنا عباس عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسنان خمس من الإبل أخبر حسين بن منصور قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء خمسا خمسا باب عقل الأصابع أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد عن سعيد عن قتادة عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأصابع عشر وعشر أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زبير قال حدثنا سعيد عن غالب بن كذاب عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع ثلاث وعشر أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن البلخي عن سعيد عن غالب بن دمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع سواء عشرا عشرا من الليل حدثنا عمرو بن علي محمد بن جعفر قال عمرو بن علي محمد بن جعفر شفنا إذا كان أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن نسخ المشتري بدال يزيد بن سلمة محمد بن جعفر هيك أنت عندك بدال يزيد بن سلمة لا محمد بن جعفر في حديث في الكبرى شايف حديثين لكن لما انتخب في المسجد جاب حديث واحد أخبار حسين المنصور قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن البلخي عن سعيد عن غالب بن دمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع سواء عشرا عشرا من الإبل أخبار حسين المنصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن سعيد أنه لما وجد الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم الذي ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم وجدوا فيه وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخير الصلاة والإبهام أخبرنا رسول الله عليه قال حدثنا زيد بن الزبير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس فهذه وهذه سواء الإبهام والخصة أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا زيد بن الزبير قال حدثنا سعيد عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس قال الأصابع عشر عشر أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حسين بن معلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عبد قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته وفي الأصابع عشر عشر أخبرنا عبد الله بن هيثم قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا حسين بن معلم وابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسجد الله وهو الكعبة الأصابع سواء المواضع أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب بن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته وفي مواضع خمس خمس ذكر حديث عبد بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له صحابي أخبرنا عمرو بن مسعود قال حدثنا حكم بن مسعود قال حدثني أحمد بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثنا جمع عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه فرائض وسنن وديانة وبعث به مع عبد بن حزم فقرئت على اهل اليمن هذه النسخه من محمد النبي صلى الله عليه وسلم الى سرحبيل بن عبد كلاب ونعيم بن عبد كلاب والحارث بن عبد كلاب والطيب ذي بعين ومعافر وهمدان. اما بعد فان في كتابه ان من اعتبر مؤمنا قتلا عن بينه فانه قوض الا ان يرضى اولياء المقتول وان في النفس الديه 100 من الادب في الانف اذا اوعد جمعه الديه وفي اللسان الديه والشفتين الديه وفي البيضتين الديه وفي الذكر الديه وفي الصلب الديه وفي العينين الديه وفي الرجل الواحده نصف الديه وفي المأمومه ثلث الديه وفي الزائفه ثلث الديه وفي المنفذه 15 15 من الابن وفي كل اصبع من اصبع من اصابع الابن وفي العشر من الابن وفي السن 5 من الابن وفي الموضح 5 من الابن وان الرجل يقتل بالمراه وعلى اهل الذهب 1000 دينار فبقى محمد بكار بلاد. أخبرنا عيسى بن مروان بن هيثم بن عظماء بن عمران العنسي قال حدثنا محمد بكار بن بلال قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان بن أرقم قال حدثنا الزهري عن بكر بن محمد بن عبد المحزب عن ابي عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتابه في الفرائض والسنن والديات وبعث بهما عمرو بن حزم فقرئ على أهل اليمن هذه نسخته فذكر منه إلا أنه قال في العين الواحدة نصف الدية وفي اليد الواحدة نصف الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية. قال أبو عبد الرحمن وهذا أشبه بالصواب الله أعلم. سليمان بن أرقم متروك الحديث وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا. طبعا يعني هي كل الروايات أنت بتعتقد على موازين قواعد هذا الحديث مرفوضة، لكن ابن عبد البر في التمهيد يقول شهرته تبني على إسناده، أي ما بيتعرفوا عليه اللي بيعملوا بالحديث. أخبرنا أحمد بن عبد الصالح قال حدثنا أبو وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعبد بن حزم حين بعثه على نجران، كان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب، ثم كتب هذا كتاب الجراح في النفس 100 من الإبل نحوه. أخبر أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سوري قال جاءني أبو بكر محمد بكتاب في رقعة من أدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فتلا منها آيات ثم قال في النفس 100 من الإبل وفي العين 50 وفي اليد 50 وفي الرجل 50 وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجاهفة ثلث الدية وفي المنقلة 15 تقريبا وفي الأصابع 10 وفي الأذان 5 وفي الموضح 5. قال حارث المسكين قرأت أيضا أنا أسمع بن القاسم قال حدثنا لك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول إن في النفس 100 من الإبل وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة مثلها وفي اليد 50 وفي العين 50 وفي الرجل 50 وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل وفي السن 5 وفي الجميحة 5. أخبر عبد المنصور قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن عربيا أتى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة البن فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فتوخاه بحديث لأن الوعود ليبقى عينه فلما أن بصره انقمع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن إنك لو سببت لفقدت عينك. خصاصة أنا عندي ضابطة بالضم عم يقول تحت سنتي ضبط بفتح الخاء المعجم وسط خصاصة ضابطة بالفتح تحدثني عن فوق ضابطة حتى خصاصة. أخبر قتيبة قال حدث البيت عن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبر أن رجلا طلع من جحر باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدبى يحك به بأسه مقصور لما يقول لك مقصور يعني بفتح سيدي مدبى هيك ضابط السندي مقصور مدبى بكسر يمين مدبى يعني صحيح ضابطه كما ميدرا صحيح. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميدرا يحك بها رأسه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو علمت أنك تنظرني لطعنت به في عينك، إن جعل الإذن من أجل البصر. باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان. أخبر محمد مسنة قال حدثنا معاذ بن هشام بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فسقطوا عينه فلا دية له ولا قصاص. أخبر محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزناد عن الأعرج عن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته فسقطت عينه ما كان عليك حرج. وقال مرة أخرى جناح. أخبرنا محمد مصعب قال حدثنا عبد المبارك قال حدثنا عبد العزيز محمد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه كان يصلي فإذا بابن بمروان يمر بين يديه فدرأه فلم يرجع فضربه فخرج الغلام يبكي حتى أتى مروان فأخبره فقال مروان لأبي سعيد لما ضربت ابن أخي؟ قال ما ضربته إنما ضربت الشيطان. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في صلاة فأراد أن يمر بين يديه فيدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. ما جاء في كتاب اختصاص ابن المجتبى مما ليس في السنن، يعني كأن هذا زيادة عن السنة الكبرى يتمني بجلكم خطأ. تأويل قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. حدثنا أبو عبد الرحمن لفظا قال أنبأنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن مسروق عن سعيد بن جبير قال أخبرني عبد الرحمن وأبدى أن أسأل عن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فسألته فقال لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال أنزل في أهل الشرك. أخبرنا أسهر بن جميل قال حدث خالد بن حارث قال حدث شعبة عن أمير بن نعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فرحلت إلى ابن عباس فسألته فقال نزل في آخر ما أنزلت ومن نسخها شيء. أخبرنا عمرو بن علي قال حدث نعم الحديث عن ذلك حدثنا شعبة عن أمير بن نسخة سعيد في نسخة سعيد شعبة الكبرى شعبة لم تعلم صحيح. هو نبأ معنا في بعض الأماكن أن يكون في بدال شرطة سعيد أو بدال سعيد شرطة، لكن هي بدنا نشوفها بتحدث الأطلاق. حدثنا ابن جبير قد أخبر قاسم أبي جزاع سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا. وقرأت عليه الآيات التي في القرآن والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الزهري عن سالم بن أبي الجعد أن ابن عباس إلى أن من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اعتزل فقال ابن عباس وأن له التوبة. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء متعلقا بالقاتل تشخب أوداده لما يقول سل هذا فيما قتلني ثم قال والله لقد أنزلها وما نسخها. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبانا نضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وأخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا شعبة قال عفوا وأخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا ابن شميل قال حدثنا شعبة قال أنبأنا فراس قال سمعت الشعبية عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقذف النفس واليمين والنفس. أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق عن فضيل بن غزوان عن إكرم عبد العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يزني وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن. أنا أبدا عبد الله أنا أخطأت مكتوب عندي عبد الرحمن بن محمد بن سلام أنا قلت خلال ذلك فهو خطأ مني. كتاب وقطع السلاح تعظيم السرقة أخبار الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن عجلان القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهي بنهضة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن. أخبار محمد بن سلمة قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن سليمان حوى أنبأنا أحمد بن سيار قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد في حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ثم التوبة معروضة بعد. أخبرنا محمد بن يحيى بن مروة أبو علي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن زيد وهو ابن أبي زياد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن وذكر رابعة فتشديدها فإذا فعل ذلك خلع رفقة الإسلام من عنقه فإن تاب تاب الله عليه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي ضبطناها مؤمن ضابط قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش حوى أبان أحمد محمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. باب في حال السارق والضرب والحبس. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني صفوان بن عمرو قال حدثنا أبي عبد الله الحراني أن ضرب شيرة ورفع إليه يفر من الكلاعبين أن حاكما سرقوا متاعا فحبس أياما ثم خلى سبيلهم فأتوه فقالوا خليت سبيل هؤلاء بلا اقتحام ولا ضرب. فقال النعمان ما شئتم أضربهم فإن أخرج الله متاعكم فذاك إلا أخذت من ضروركم مثله. قالوا هذا حكمه؟ قال هذا حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبفتح الحائل والراحة عليك هذا عنده ضبط بالكسر مخرمي بالتقريب ضابط التفصيل لكن مو ذاك الفتح أظن بالكسر يعني طيب شو بدنا نسأل عبد الله الحيباني لأن أنا عندي مضبوط بالكسر التقريب مشكلة محمد السلام قال حدثنا أسامة قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبي عجبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ناسا في توها ماء هنا ضبط السكون بس هي بفتح أذن أو توها ماء وتسكر. أخبر علي بن سعيد المصروف قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبي عجبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث رجلا في توها ماء أو توها ماء ثم خلى سبيله. تبكين السابق أخبار سويد النصر قال حدث عبد الله بن مبارك عن حماد السلام عن إسحاق بن عزام بن طلحة عن أبي المنذر وولى أبي زرع عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بجسم اعترف اعترافا ولم يجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرق؟ قال بلى. قال اذهبوا به فاقطعوه ثم جيئوا به فقطعوا ثم جاءوا به فقال له قل أستغفر الله وأتوب إليه. فقال أستغفر الله وأتوب إليه. قال اللهم تب عليه. الرجل يتجاوز السارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام ذكر الخلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه. أخبرنا الإمام بن علاء قال حدثني أبي قال حدثنا زيد بن زبيع عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن أمية أن رسول الله سرق مدة له فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فأتى بقطع فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه فقال أجلها أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء قال خلني طلاب قاع عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق بردة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقطع فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه قال فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني أحمد بن سعيد شعبي بكبرى الزعيم وهنا عم يقول شو عنده عندك شو يتشتبه شوفها بالتحفل بكبرى الزعيم أنا عندي الزعيم الذي أول حديث ما بالثاني؟ أخبرنا أفلام نحن الثاني بالثاني والأول لا يمكن يجي شايف هذا يرجح أنه الثاني مش شايف يعني نفس الإسناد الله أعلم. أخبرنا محمد حاتم بن معين قال أنبأنا حبان أو حبان بالكسر صحيح عبد الله والله حبان قال حدثنا عبد الله بن الأوزاعي قال حدثنا عبد الله بن أبي الرباح أن رجلا سرق ثوبا فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال الرجل يا رسول الله ولا قال فهل قبل الآن ما يكون حمزا وما لا يكون أخبرني كذاب بن علاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك وابن أبي بشير قال حدثنا عكرمة عن صفوان بن أمية أنه طاف بالبيت وصلى ثم لف بداء له من أذن فوضعه تحت رأسه فنام فأتاه بالصن فاستلذه من تحت رأسه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا سرق بدائي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سرقت بدائي هذا قال نعم قال اذهبا به فاقطع يده قال صفوان ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي فقال له فلو ما قبل هذا خلف أشعث بن سوار فلو ما قبل هذا خلف أشعث بن سوار أخبر محمد بن هشام أنا ظني يعني هي هذه العبارة وإن كان عندنا بعد حاطين نظر وكذا لكن هي تابعة للحديث الذي بعدها. أخبر محمد بن هشام يعني من أبي خيارة قال حدثنا فضل يعني بن العلاء الكوفي قال حدثنا أشعث هذا هو ابن سوار عن إكرمة عن عباس قال كان صفوان نائما في المسجد شو المخالفين قال بالكعب الضخم ورداءه تحته فسرق فقام وقد ذهب الرجل فأدركه فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه قال صفوان يا رسول الله ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل قال هل كان هذا قبل أن تأتينا به قال أبو عبد الرحمن أشعث ضعيف. أخبرني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمرو عن أسباط عن سماك عن حميد لأخت صفوان عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها 30 درهما فجاء رجل فاختلسني فأخذ الرجل وأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع فأتيته فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال فهل لك أن هذا قبل أن تأتيني به. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أبي موسى قال حدثنا وذكر حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن صفوان بن أمية أنه سرق قميصته من تحت رأسه ونائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ القصة فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال صفوان أتقطعه قال فهل قبل أن تأتيني به تركته. أخبرنا عبد حماد وتصير حماد بس عندنا بالضبط. أخبر محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الخلود قبل أن تأتوني به فما أتاني من حد فقد وجب. قال حارث المسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الخلود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وأسنى تعافى تعافى يكون بالفتح سوء. أخبرنا محمود غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعين متاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبانا عبد الرزاق قال أبانا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت امرأة مخزومية تستعين متاعا على ألسنة جارتها وتجحد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. أخبرنا عثمان بن عفان قال حدثنا حسن بن حبان قال حدثنا عبد بن هاشم الجنبي أبو مالك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذه على القول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها أخبره محمد بن الخليل عن سعيد بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع أن امرأة كانت تستعيد الحلية في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرف ذلك حليا فجمعته ثم أمسكته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تأتون هذه المرأة وتؤذن عندها مرارا فلم تفعل فأمر بها فقطعت. أخبر محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن امرأة بني مخزوم سرقت فأذي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت لأم سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت فاطمة بنت محمد فقطعت يدها فقطعت يدها. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن المسيب أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليا عن إنسان أناس فجحدها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا النان قال حدثنا قتادة عن داود لأبي عاصم أن سعيد بن المسيب حدثه نحوه. هشام أخبرنا هشام في الكبرى هشام في الكبرى عبد الفتاح أيضا ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر الزهري في المخزومية التي سرقت. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان قال كانت مخزومية تستعيد متاعا وتجحده فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما فيها فقال لو كانت فاطمة لقطعت يدها. قيل سفيان من ذكر قال أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة إن شاء الله تعالى. أخبر محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجتبئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون أسامة فكلم أسامة فكلمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة إنما هلكت بنو إسرائيل حين كانوا إذا أصاب الشريف فيهم الحد تركوه ولم يقيموا عليه الوضع وإذا أصاب الوضيع وأقاموا عليه لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها. أخبرنا رسول الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفارس فقطعه وقالوا ما كنا نريد أن يبلغ من هذا قال لو كانت فاطمة لقطعتها. أخبر علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة سرقت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما نكلمه فيها ما من أحد يكلمه إلا حبه أسامة فكلمه فقال يا أسامة إن بني إسرائيل هلكوا بمثل هذا كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإن سرق فيهم اللون قطعوه وإنها لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها. أخبر عمران بن بكار قال حدثنا بشر بن شعيب قال أخبرني أبي عن زوري عن عروة عن عائشة قال استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف حليا فباعت وأخذت ثمنه فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا أهلها إلى أسامة بن زيد فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلمه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع إلي في حد من حدود الله فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية العيد فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما هلك الناس وقبلك فإنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم قطعت الكمرة. أخبر قتيبة قال حدثنا ليس عن هشام عن عروة عن عائشة أن قريش أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال إنما هلك الذين قبلك فمن كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد وجه الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواد قال حدثنا عمار وهو بنسخة مكتوب زريق نسوة زيد هو الأصح. يعني عنده مكتوب زريق نسوة زيد عن محمد بن عبد الرحمن إلي عن سعيد بن أمية عن محمد بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت سبقت امرأة من قريش بن مخزوم فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يكلمه فيها؟ قال أسامة بن زيد فأتاه فكلمه فزلمه وقال إن بني إسرائيل كانوا إذا سبق فيهم الشريف تركوه وإذا سبق الوضيع قطعوه والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها. أخبرنا محمد بن جبل قال حدثنا موسى بن محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد عن سوريا عن عبد عن عائشة أن قريش أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقال من يكلم فيها؟ قالوا من يجدر عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مالك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقام عليه بالحد، وإن الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. قال الحارث بن مسكين قرأت العلم بن أسمع عن ابن جوهر قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عوض بن الزبير أخبر عن عائشة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فلما كلمه تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بعد إن أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد ثم قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها. أخبار الشريف قال أبانا عبد الله عن يونس عن زوري قال أبانا عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح والسر، ففزع حولها إلى أسامة بن زيد يستشفع منها. قال عروة فلما كلم أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان عشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، الذي نفس محمد بيده وأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد تلك المرأة فقطعت فحسنت لذتها. بعد ذلك قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترغيب في إقامة الحد. أخبرنا شويه بن نصر قال أبانا عبد الله عن عيسى بن يزيد قال حدثني جرير بن يزيد أنه سمع أبا زرعة بن عامر بن جرير فحدث أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطر 30 صباحا. أخبر عن ابن زرعة قال أبانا سعيد قال حدثني ابن سبعين عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة قال أبو هريرة إقامة حد في أرض خير لأهلها من مطر 40 ليلة. القدر الذي إذا سرقه السارق قطع يده. أخبرنا عبد الحليم محمد قال حدثنا مخر قال حدثنا حنظلة قال سمعت نافعا قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميزان قيمته 5 آلاف كذا. قال أخبرني مسلم عبد الأعلى قال حدثنا مواد قال حدثنا حنظلة أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميزان قيمته 3 آلاف دراهم. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب. أخبر قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في ميزان قيمته 3 آلاف دراهم. أخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن الجليل قال حدثنا اسماعيل بن ابي ان نافع حدثنا عبد الله بن عمر حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سابق سبق ترسل من صفه النساء فانه 3 دراهم. اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابي قال حدثنا ابو معين عن سفيان عن ايوب هون مكتوب عنه واسماعيل بن اميه بس لعل واسماعيل بن اميه بعد عبد الله هي وعبد الله وموسى بن عقبة هي موسى بن عقبة عن نافع عن ذكر التلاميذ نافع عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في بجنه قيمته 3 دراهم. ونعم عبيد الله الكبرى عبيد الله بن أهل عبد الله الكبرى عبيد الله ثقة لأنه من نادر أخين المصرد والزق المكبر في خلاف الأكبر على أن التوسط. أخبرنا عبيد بدفها مهدد إلى عبيد الله من هذا ما دعنا. أخبر عبيد الله الصباح قال حدثنا أبو علي بن عبيد الله عندكم عبيد نعم عبد الله في الصبر فيه عبيد الله لما عبد الله هلا لما بدنا عبد الله قلوب التقريب كلامك عشان هيك يمكن انا قلبي بيقلني يعني شايف عم يشتروا عن مزاري شايف انه لو انت غصب من عندك بدك تفكر بس الا بالحجر، بالحجر اذا بعده 600 كلمه لازم انت مشغول الله لا يمتحنا ان شاء الله الله ما في حاجه انه يقول في اجى بعدك فلان كذا 500 كلمه ليش انت هيك ان شاء الله الله ما في حاجه اي مره صعبه إذا عندنا عبد الله الصباح بن الكبرى عبد الله الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي يعني أنا بنظر بجوز نظري سيء، عرفت كيف؟ هذول اللي عملوها أبوه من عبد الله ما اشتغلوا شغل مزبوط، عرفت كيف؟ لازم يقولوا كذا بالهذا ونسخ الكبرى. أنا نسخة الكبرى اللي عندي مو كل شيء يوافق ما يقال الآن يعني بالكبرى، شايف كيف؟ بده يشوفها بالتحفة، بده يشوفها بده شغل، شايف كيف؟ الشهرة لا تنال إنه والله سوى عبد الله عبد الله، خلاص ما تنال بذلك. شوف السؤال، ما يمكن الخطأ يكون مما ذوى عن النساء بعده؟ هذا احتمال، لكن بما أنه راوي المجتبى غير راوي السنة الكبرى، راوي المجتبى ابن السني راوي الكبرى ابن أحمر، رفت كيف؟ هذا يبعد هذا الاحتمال، رفت كيف؟ ونجي نحن طبعا أنا ما بدعي أنه كل شيء عم يقولي بالكبرى هيك، لا، بس في كثير من الأشياء اللي عم يقولي بالكبرى عم أرجع أنا راجعها تطلع مثل صورة تماما، لاحظت كيف؟ فأنا بحط عليها إشارة استفهام وشوفها بالتحفة. طبعا التحفة الحافظ المزي هذا أجا بالقرن السابع الهجري، عنده علم وسعة اطلاع، وحتى في ظني يعني ابن حجر يكون عالي عليه في ذلك، يعني على كتب المزي، رفت كيف؟ لما يصلح بيجوا عندهم كلهم بيصلحوا، بعدين يقول لك حرام التقليد، لا تقلد حدا، بس انه بيقلدوا متأخرين ما بيقلدوا متقدمين. اللي هي نسختهم اسمها نسخة، في نسخة ثانية من المجتمع مذكورة عبد الله، قالوا سيدي هلا تعقبوني، قالوا انه في نسخة هيك ونسخة هيك. هاي النسخة اللي هيك من اجت يا ترى؟ مصلحة من التقريب او من التحفة او من هذه الكتب. ليش؟ ليش انا عم اقول هيك؟ لان انا مالي يعني في الهاد شاطر وفي الهوي، انا عندي نسخة من سنن النسائي الكبرى. بيجي هلا لما قارنا بالأولي بالكبرى بلاقي مو مثل، لا مو صحيح، نفس الشيء اللي نحن بنزعمه خطأ موجود فيها، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك هون نسخة يعني أنا ما بفرح فيها كثير. ليش؟ هي تعلموا أنتوا لما بدك تحقق كتاب احكي بالفهرس، لو كانت آية في مصاحفنا كذا، رفت كيف؟ أثبت الآية كما رواها المؤمنون، بجوز هو عم يروي قراءة ابن مسعود، بجوز قول نحن علق 600 صفحة، قول هذا ما له حافظ قرآن ولا له فهمان شيء، قد ما بدك احكي، بس احكي. شوفوا هلا اكتبوا لنقطة كثير مهمة. أنا شو قلت أول ما بديت؟ قال الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، شايف كيف؟ أنتوا عم تجبروني، لا بدك تجيب قول ابن حجر، بدك تجيب قول المزي، جايبي والله يديكم خير، انا والله صلح نسختي بستفيد من هذا فائده كثير، لكن اللي نسخه هون في ذهنه كبيره لما تقول نسخه. ليش؟ لان انا بعرف هذول من كتب ثقتهم بالعمل، شايف كيف؟ بغير المتن، وهذا بالنسبه لي جريمه، عرفت كيف؟ وخاصه لما يكون على حافظ مثل النسائي، يا نسائي انت غصب عن راسك بدك تفكر مثل ابن حجر، هذا ما في انصاف شيء في رأيي. بيجي يكون خطأ، أنا ما أعمل لك أن النساء نبي لا هو معصوم، رفتكي، لكن احتمال صوابه أكثر بكثير من أتى بعده، خاصة لرجل متمرس مثل النساء. يعني أكل بيوك كثير. لا يعني سيدي مشان يعني الأمان العلمي، مشان هيك أنا ما بثق في الطبعات الجديدة، ما بثق فيها إنه حتى لو آخذ فيها الدكتورة، ليش ما بثق فيها؟ لأنه بغير المتون للأسف. طبعا أنا ما عم أحكي عن الجنايات، أنا أول مرة يمكن ما صدقت، بس صرت سمعانا من ثلاث مصادر مختلفة، لما يكون الترمذي أو النسائي وكذا عم يحكي كلام مخالف لعقيدة مبنية لبعض الناس، أذن لهم إنه يحذفوا الكلام. لاحظت كيف؟ فلذلك أنا ما بثق بالكتب الحالية. دقة قديمة. إذا نعم. نعم، على شو بدنا نعتمد؟ والله إجا لعندي واحد في كلام ما عجبه، قال لي أنا بدي أروح شوف نسختين نسخ ثانية، شايف كيف؟ فلذلك كل واحد منا لما يسبوا أبوه يروح براجع 800 نسخة حتى يبرئ أبوه بالسبة، عرفت كيف؟ نعتمد سيدي على النسخ المخطوطة. وللأسف بقول لك يعني هذول اللي اللي نقل عنه النبي حزو عمية الفنوسك مخطوطة أيضا. فلذلك شوفوا كلياتكم الحكي لكم كله، أنتم معشر الإسلام الله شرفكم بالقرآن، والقرآن ما له نظير بالنقل الذي نقل. شايف كيف؟ القرآن ما حدا بيسترجي إيه كل الحب كله، لا حدا بيسترجي عبد الله سوية قال إني عبد الله سوية قال إني عبيد الله. شايف ما حدا بيسترجي يعمل هالشغل هذا. شايفين كيف؟ فلما أنت بتحط القرآن على جنب وبتعتمد فقط على هذه الكتب، هي مشكلتك صارت، مو مشكلة القرآن. الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، عرفت إيه؟ جعل هناك جبل مرجع، مرجعية نرجع إليه إذا اختلفنا. إذا أخبرنا عبيد الله وعبد الله بن الصباح، ما بعرف أنا يعني ما عم أدعي إنه بجوز يكون الصواب ما قالوا ابن حجر، الصواب ما قالوا ما قال بزي. شوفوا رح أوضح القصة. أحيانا بالتقريب بيقول لك هذا في اختلاف، شايفين بيذكر لك في اختلاف. أحيانا ما بيذكر إنه في اختلاف لأنه التقريب هو كتاب مختصر. مو كونه ما في اختلاف معناتها كل الأولين هذا اسمه نازل بالقرآن وكل الأولين قالوا به، لا، بجوز يكون في اختلاف، لكن هذا الاختلاف ما شعر به الحافظ المنزي انه أهل لكي يسفر لأنه شما يكبر كتابه فيه، عرفت فيه. فهون انت لما بدك تحقق هي المسألة مثل ما قلت لكم انا في صدر الحديث، انا عم لكم قال المنزي، لازم اعرف شو المنزي شو رأيه. لما أقول قال أبو داود لازم أعرف أبو داود، لما قال أحمد بن حنبل بدي أعرف أحمد بن حنبل شو رأيه فيه، لما قال لي في نسخة يعني هم الله أعلم النسخة هذا صاحبها مدققة من وين من التقريب. شايف كيف؟ ما في أسهل من التدقيق للتقريب، قال تقريب كله جزئين. شايف كيف؟ هو معلم أبجدية كيف صح بيطلع معه. شايف كيف بدققة؟ انا بنظري القاطعه بجوز انت تصلحني. شايف هذا العلم هالطريقه بالعلم بترجع النساء النسائي؟ اذا كان قدامي النسائي الان انا بحسب رد عليه هيك كله والله بيمسح فيه الارض. والله شوف سيدي كان في مصر الله يرحمه هذه الايام كان مصطفى البابي الحلبي اساسه من الحلب، كان في لجنة لتدقيق هذه المخطوطة. هلأ بيأخذ فيها الدكتوراه، وأصلاً كله اللي يعني يأخذ هلأ الدكتوراه شو يحقق كتاب، لا هو بيعرف الفقه لا هو بيعرف الحديث، يعني يحقق كتاب من الكتب القديمة. لاحظت كيف؟ وبيجوز يكون معه حق. ليش بيجوز يكون معه حق؟ لأن للأسف نحن بكل مناقشة رسالة أخذناها على المصريين هلأ صاروا كله هيك بيعملوا بمسحوا فيه الأرض. شايف كيف؟ لما يكون هو عم يحقق نسخة شو بده يمسحوا فيه؟ ما حيصير مسحوا فيه. فلذلك يا أخي نحن قتلنا البداهة عندنا، عرفت كيف؟ قتلنا أن الإنسان يتكلم عن رأيك ينزل في هذا بمسح في الأرض تمسيح، ما بيخلي أنت رأيك وأنت مدري شو وأنت عرفت كيف؟ فنحن قتلنا البداهة، قتلنا أن الإنسان يستعمل عقله للأسف بهالشيء. فلذلك أي واحد منكم يوجد في هالموقف شايفين بده يكون في احترام المثل بيخليه مثل ما هو. لو كان بيقول في مصاحفنا، لو كانت آية قرآن بيقول في مصاحفنا كذا، عرفت كيف؟ أنت ما بجوز القارئ يكون مو منتبه، عرفت كيف؟ أنت بتنبهه بتقول له تحط رقم واحد الهامش معروف معروف بهذا الكتاب. هون هذا الكتاب شو بيقول لك؟ بيقول لك السنن أو مجتبى بالنسائي وعليه تعليق السيوطي والسندي، مو هيك بيقولوا؟ عرفت كيف؟ أنا بعرف لما أقرأ تحت هدول السطرين بيكون للسيوطي، ما في للسيوطي بعدين للسندي، عرفت كيف؟ أما فوق للنسائي، عرفت كيف؟ ما بيصير أنا محقق جاي بالقرن الخامس عشر الهجري أنا رد عن نسائي فيه، مو مضبوط هذا الكلام، وليس هذا من العلم في شيء في نظري القاصر، عرفت كيف؟ وهي للأسف يعني إلى ممارسات شاذة كثيرة أنا ما حضروا بعد أكثر الأمثلة. إذا قال هذا الذي اختلفت فيه بين عبد الله وعبيد الله، قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في لجن، قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ، أخبرنا أحمد بن نصر. يعني لما أبو عبد الرحمن إذا الخطأ نجي بقول له لا أنت ما لك عرفان هذا صح 100 مرة صح مو خطأ. هو أبو عبد الرحمن متمرد. ضيع ضيعة الأعمار تمشي تبهدل. نحن ناكل كثير نام كثير شايفين ندعي ما بنقول ليش نحن ما نعالج هذا لا في صار مكتب الشامي كله جامعين كلها الكتب فيها وبيجي واحد يكون ما عنده خبرة منه بدأ بيطلع للأسف بهالجلسة صارت معنا تعليق خطأ وتعليق صح مظبوط بنفس الكتاب شايفين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجانا سؤالين طبعا بجوز واحد له علاقه بالبحث واحد ما له علاقه بحال الشباب والله اعلم الصواب على كتاب السنه السؤال الاول ما حكم دخول المسجد وقراءه القران الحافظ هل هناك قول معلن بجواز ذلك بالنسبه لدخول المسجد تعرف اتخاذ ذلك الظاهر وهذا يعتبر قول معلن قراءة القرآن الحائر في واحد من لحظتها بالنسبة المالكي يجوز تفكير بس فعلت أنا أن في واحدة هلا ما بتقرأ القرآن إلا هي حرف مسامحون بأي كيان شايفين كأنه نحن عم نخالف المقصود من هذا التشريع بعدين السؤال الآخر ما الفرق بين القصاص والقضاء الطبي والعقل القصد القصاص والقضاء في تشابه بينهم ظني قد أكون أنا مخطئا القضاء كما بدنا يقيمه للقتل أو قطع اليد على الفلان بينما القصاص لعله ممكن من أعظم من ذلك قد تشغل الدية طيب بعد الدية والعقد على علمي ظن هذا أن هذه من المتنبهة القسام القسام هو لما يكون في لوز يعني شو معنى اللوز يعني اللي نحن نسميه جزمي شايفين فبيحطوا 50 يمين مشان استحقاق على المذهب الحنفي وهو كل في القلاله في معظم عبد العزيز وزيد بن سعد تسال الزعل الذي يستحق الدين وطبعا في بعض المذاهب يقيموا القصاص يعني بيقولوا للزلمه اذا حلفوا 50 يمين لاحظتوا كيف فهذا هي القسامه القسامه لما يكون في لوز شو يعني لوز يعني في زلمه إنه هذا قتل في المنطقة الفلانية تفكي وطبعا تفصيل اللوز بيفرق المذهب للمذهب تفكي فلذلك هي بيحفوا 50 يمين حتى يبلغوا الطرف الثاني بيحفوا 50 يمين إنه نحن لا ما قتلناه ولا نعلم له قاضيا هذا حكم القسام فإذا حكم القسام مشروع في كل المذاهب المسلمة المشهورة الآن لكن الخلاف بين هذه المذاهب هل يختص بها بالقسام أم لا يختص هل ورد الحديث وأن فاطمة تبعت تقول وحاشا أن تفعل في شيء اسمه حب هذا نحن عم نروح ونوم يعني في مرة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحافظ ليس بمجمع الدوائر وقال رجال الثقات على شغلة قصة حب عرفت كيف دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم قال أما كان فيكم رجل رحيم للأسف يعني احنا عم صلي تذكرت شايف كيف في واحد هذا بيحس إن النبي تحرق عيونه إذا ما قبل وهذا عرفت كيف هذا تحسن أنت تجري عليه الأحكام في شيء اسمه حب طبعا الحب إذا واحد بيحب الخمر بيقول له الخمر حرام عرفت كيف لكن هذه ممارسات يعني واحد قلبه عم يفرح بسيدنا النبي بيعمل مولد وقال لك هذا مولد مو قربة أنا بدي انبرق افرح انبسط هيك بتقول له ممنوع تعمل انت مولد لاحظوا فيه يعني نحن عم نغفل الجانب القلبي شايفين هذا الجانب الحبي في بعض الممارسات المشروعة من جوزه لفت كيف يعني الإنسان لما يتزوج امرأة بحبها أو كذا هذا معلش شو ما قال لو قال أنا ما بحسن عيش ملاكي ما بقول عنه كافر لا مشرك لكن يقول عن النبي هذا كافر ابن كافر لاحظتوا كيف الفكرة ليش لأن احنا من نفهم أنه هذا بحب زوجته ويقول أنا ما بحسن عيش ملاكي يعني ما نفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بيقول المحب العاشق شو بيقول دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنك يعني سؤال مجرب هدول شايفي فهون أنت مر هذا الحديث، أنا بعرف ناس عزيزين علي ما يمكن يمر هذا الحديث بدون ما يقول وحشها أن تفعل ذلك، لكن إذا أنتم فهمتوا علي شو زكاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كسر التكاليف على أمته، وأنا بلاقيها من أسمج ما يكون إنه واحد غير محب يقول حاشاها. أنا بطلع عليه هيك شايف إيش أنت عم تقول حاشاها، أنت آكل محشي اليوم وكله حشا حشا شايف إيه. أخبرنا أحمد النصر، هذا النصر هذا أحد آخر حديث في الباب، قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قطع أبو بكر رضي الله عنه في جنة قيمته 5 دراهم، هذا الصواب. أخبر محمد بن سنة عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يقول سرق رجل في جنة عن عهد أبي بكر فقوم 5 دراهم فقطع. وصلى الله على سيدنا محمد محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، اللهم عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.